القرآن وهدانا للإيمان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فلكم هي نعمة الله علينا عظيمة بما شرعه المولى عز وجل في كتابه المبين. قال جل في علاه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي قد جاءكم كتاب جامع لكل ما تحتاجون إليه من موعظة حسنة لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم الظاهرة، وحكمة بالغة لإصلاح خفايا أنفسكم وشفاء أمراضها الباطنة، وهداية واضحة للصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. أجملت الآية القرآنية هذا الإصلاح القرآني لأنفس البشر في أربع قضايا أساسية وللمؤمنين خاصة. الأولى الموعظة الحسنة، ولا يخفى على ذي لب ما في الموعظة من الآثار البالغة على الناس. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال جل وعلا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين، ناطق وصامت، أما الناطق فهو القرآن، وأما الصامت فهو الموت. يرى المرء بعينيه من ألف عشرته في الدنيا كيف ينزل في القبر، ينهال عليه التراب ويتفرق عنه الأهل والأصحاب، لتبدأ أولى مراحل الحساب، ولا شيء إلا عمله المرهون به. والواعظ الناطق الآيات التي يتلوها من كان حي القلب لم تمته المعاصي والآثام. القضية الثانية شفاء لما في الصدور، أي بلسم شاف لما في القلوب من شرك وشك في الإيمان، وإزالة لحيرة الحيران، وغاسل مطهر لما علق بها من حقد وحسد وبغي وطغيان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكثير من الأمراض العضوية سببها أمراض نفسية كالوسواس والخوف وعدم الشعور بالأمن والرضا واليقين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عز من قائل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والتسبيح والسجود وتلاوة القرآن أعظم أسباب انشراح الصدر الذي تسببت في تضييقه أمراض العصر. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز من قائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أما القضية الأساسية الثالثة فهي الهدى. القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويهدي إلى صراط مستقيم. من حكم به عدل، ومن طلب الهدى في غيره أضله الله، ومن عمل به أجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القضية الأساسية الرابعة في القرآن: الرحمة للمؤمنين، وهي ما تثمره لهم هداية القرآن وتفيضه على قلوبهم من رحمة ربهم الخاصة، ومن آثارها إغاثة الملهوف وكف الظلم ومنع التعدي وغيرها من أعمال الخير والبر وبذل المعروف. ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، بل هو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه ما تلألأت أنوار ربيع الرسول، وصدحت الحمائم في أبهى الفصول، وانتشت بمكارمه العقول. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يتجوز في صلاته إذا سمع بكاء طفل رحمة به وبأمه، ما اختير بين أمرين إلا ومال لأيسره. كيف لا وقد وصفه رب العالمين بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وجعله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلكم يفرح الإنسان ويسر بتحقيق المنجزات وبلوغ الغايات، إلا أن الفرح المحمود ينبغي أن يكون فرحا يحقق رضا الله في النفس والمال والأهل والولد والمجتمع، مصداقا لقوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وذم الله عز وجل فرح البطر والغرور بمتاع الحياة الدنيا. إن كان المال لا ينفق في مواطن الخير، أرشد بذلك الذين أوتوا العلم قارون حينما خرج على قومه في زينته، والذين تمنوا مكانه، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. والمؤمن ينبغي أن يكون معتدلا بين حالتي الفرح والسرور والحزن والأسى، يحذوه الأمل في الحياة مقاوما غلاءها وآلامها، أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. جاء في الأثر: لولا الأمل ما أرضعت أم ولدا، ولا غرس غارس شجرا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. المؤمن التقي يفرح بالطاعة ويسر بالتوفيق والرشاد وسداد خطاه بطرق الخير والبر والإحسان. جاء في الأثر: من قدم أمر آخرته على أمر دنياه نال آخرته ولم يفته من دنياه شيء قدره الله له، ومن قدم أمر دنياه على آخرته فاتته آخرته ولم ينل من دنياه شيئا. العبرة بالبركات لا بكثرة الأموال واتساع الحركات، مصداقا لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالفضل والرحمات، والصلاة والسلام على خاتم الرسالات وعلى آله وصحابته الأباد. إخوة الإيمان، إن كان في الدنيا شيء يستحق أن نفرح به فهو فضل الله ورحمته، إذ لولاهما ما زكى منا من أحد أبدا، هو خير مما يجمعون، أي أفضل من فرحنا بمتاع الحياة الدنيا وزينتها إن لم نحقق بها الاستخلاف في الأرض، ولم نتخذها مطية للآخرة نشتري بها الجنة والنعيم المقيم، ونستشعر بالعزة التي كتبها الله للمؤمنين. فيا لشقاوة اللاهثين وراء الشهوات والملذات، يكنزون الذهب والعملات وإن أنفقوها ففي مواطن اللهو والإسراف والموبقات. لم يترك القرآن فيهم أثرا حسنا يذكر، لا يقومون إلا إلى الصلاة إلا وهم كسلى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم. معشر الإخوة السعداء، لكم هي فرحة الورثة بما يتركه الهالك لهم من أموال وضيعات لا تكاد توصف، ولكن قد تحدث بينهم العداوات وتستحكم فيهم الخصومات بسبب الجشع والطمع والأنانية، وهم لا يدركون أن الفرح الأكبر إنما يكون فيما جسده فيهم آباؤهم من قيم روحية وصفات أخلاقية تدعوهم إلى الحفاظ على الرابطة الأخوية وعدم الافتتان بالحطام الزائل الناسف للدعائم الأسرية، وذلك ما دعا إليه القرآن الكريم. الموروث الذي سوف يتركونه هم يوما ما أو أن يتخلى عنهم دون إشعار مسبق، فسبحان المعطي المانع يفعل ما يريد. طوبى لمن تلا القرآن فاتعظ بآيه واستشفى بدوائه واهتدى بهديه، فامتلأ قلبه فرحا وغبطة وسرورا بفضل الله وإنعامه ورحماته. والتلاوة للقرآن تلاوتان: تلاوة العامة من الناس بما أودع الله فيهم من استعداد للتلقي والفهم، ويشترط عليهم الابتعاد عن الجدال والترجيح والاحتجاج. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وتلاوة للمتخصصين العارفين لمرام اللغة العربية وأسرارها التي نزل القرآن بلسانها، المطلعين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، العارفين لأحكام الدين وأصوله. أسند الله إليهم هذه المهمة الشريفة فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الذين اطلعوا على النحو وذاقوا أساليب البلاغة، فالاستهداء بالقرآن واجب على كل مكلف في كل زمان ومكان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ممن يتلوه فيسعد ويرقى، لا ممن أعرض عنه فيشقى. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك اللهم من الغلا والبلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.